إذا عطس العاطس فحمد الله شمته كل من سمعه بقوله يرحمك الله، إلا الكافر فله رد مخصوص يهديكم الله ونحو ذلك، يهديكم الله ويصلح بالكم كما ورد في الحديث الصحيح. طيب، تشميت العاطس يرحمك الله ثابت في السنة، وجاء عن بعض الصحابة مثل ابن عباس إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. طيب، ماذا يرد العاطس إذا قال هذا له يرحمك الله؟ ماذا يقول العاطس؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم؟ كلاهما ثابت في السنة، يهديكم الله ويصلح بالكم، يغفر الله لنا ولكم. طيب ماذا يقول العاطس؟ الحمد لله، ورد الحمد لله رب العالمين، ورد الحمد لله على كل حال. إذن سواء قال الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال، كل ذلك ثابت في السنة.